بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وكما تعلمون جميعا هي أم القرآن، وهي السبع المثاني. وسورة الفاتحة نزلت في مكة على الصحيح من قولي العلماء، بل عليه جماهير المفسرين أنها نزلت في مكة، فهي سورة مكية. وقيل إنها خامس سورة نزلت من القرآن، فإن أول ما نزل من القرآن على الصحيح اقرأ باسم ربك الذي خلق. قيل إن الفاتحة هي خامس سورة نزلت من كتاب الله عز وجل. وهذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله، كما جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاه وكان يصلي، فلما فرغ رضي الله عنه من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم لم تجب؟ فقال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: لم تسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومعلوم أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة لا تقطع إلا بدليل شرعي، ومن ذلك إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. وفي بعض الأحاديث أنه أخذ بيده أو بعضده وقال: أعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. فلما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد قال له أبو سعيد بن المعلى: ألم تقل يا رسول الله أنك تعلمني أعظم سورة في كتاب الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا الحديث يدل على أنها أعظم سورة، أعظم من البقرة وأعظم من آل عمران. لكن ها هنا سؤال: كيف نجمع بين هذا وبين حديث أبي عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله، فقال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنك العلم من أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ ها نعم، أعظم، أحسنت، هذه أعظم سورة الفاتحة، وحديث أبي أعظم آية، هذه أعظم سورة وحديث أبي أعظم آية. وبهذا يجمع بين الأدلة، وبهذا يجمع بين الأدلة. وعندنا قاعدة استصحبوها في جميع مباحث العلم، أنه ما أمكن الجمع بين الدليلين أو الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، أو بعبارة بعض الأصوليين من اطراح أحدهما. الجمع بين الدليلين للعمل بهما أولى من اطراح أو إهمال أحدهما. وأيضا في حديث أبي سعيد بن المعلى تصريح واضح أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة. وقيل في معنى السبع المثاني أنها سميت بذلك لأنها تثنى، أي تكرر في الصلاة، لأنها تثنى أي تكرر في الصلاة، وقيل لأنها من خصائص هذه الأمة أو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فاستثنيت الأمة بها، استثنيت الأمة بها، ولكن الأول هو الأظهر، ولكن الأول هو الأظهر. ومن فضائل هذه السورة أي سورة الفاتحة أن الصلاة لا تصح إلا بها، أن الصلاة لا تصح إلا بها، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهي تثنى في الصلوات، سميت سبع المثاني لأنها تثنى في الصلوات، وهذا من فضائلها، فلا تصح الركعة إلا بها. ولذلك من المعلوم المقرر عندنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة، لذلك سميت بالسبع المثاني، سميت بالسبع المثاني. ومن أسماء الفاتحة الفاتحة، فهي سميت بالفاتحة لأنه افتتح بها كتاب الله عز وجل، كما قال البخاري وغيره، لأنه افتتح بها كتاب الله عز وجل، فأول سورة في المصحف هي الفاتحة، أول سورة في المصحف هي الفاتحة. وأيضا هي التي يستفتح بها قراءة القرآن في الصلاة، فإن المصلي أول ما يقرأ من القرآن الفاتحة، المصلي أول ما يقرأ من القرآن الفاتحة، فهي تستفتح بها قراءة القرآن في الصلاة، تستفتح بها قراءة القرآن في الصلاة. إذن اسمها، الاسم الأول ماذا؟ الفاتحة، سبع المثاني، الثالث أم القرآن، أم القرآن، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قيل سميت أم القرآن لأن هذه السورة مشتملة على معاني مجملة تدور عليها المعاني في القرآن، فقوله إياك نعبد مثلا هذا معنى مجمل يدخل فيه كل ما جاء في القرآن من أنواع العبادة، وأيضا فيها كل ما يدخل في العقائد والوعد والوعيد والفرق والملل، وكذلك أيضا فيها كل ما يتعلق أصول، يجتمع فيها أصول كل ما يتعلق بالأخلاق والآداب، لأنها من الصراط المستقيم، لأنها من الصراط المستقيم. فهي أم القرآن حيث فيها مجمل المعاني الواردة في القرآن، حيث فيها مجمل المعاني الواردة في القرآن. والشيء الذي يجتمع إليه غيره يسمى أما، كما ذكر ابن جرير الطبري عليه رحمة الله عن العرب أنهم يسمون كل مقدم يجتمع إليه غيره أما، فأم الرأس هنا لأن الجلد يجتمع هنا، فتجتمع فيه جلدة الرأس، والمقدم من الكتيبة يسمى أما، ومكة أم القرى لأنها تابعة لها، لأنها تابعة لها. وبهذا نعلم أن تسمية السورة أم القرآن وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره البخاري رحمه الله وذكر سبب التسمية بالأم، ومما ذكره رحمه الله ما ذكرناه أنها تجتمع إليها معاني، تجتمع إليها معاني القرآن، تجتمع إليها معاني القرآن، ففيها المعاني المجملة لما فصل في القرآن، فيها المعاني المجملة لما فصل في القرآن. أيضا ها هنا نذكر على سبيل الإيجاز بعضا من فضائلها. فمن فضائلها ما مر معنا طبعا هناك أسماء كثيرة ذكرت، الشافية والكافية وغير ذلك، فهي ليست منصوص عليها، لكن يعني هذا هو المنصوص، لكن هذا هو المنصوص عليه، فإما في يعني استنبطت استنباطا أو أنها في أحاديث ضعيفة لكن من فضائل هذه السورة ومن أعظم فضائلها أن أجل العبادات وهي الصلاة لا تصح إلا بها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في غير ما حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي أن الصلاة غير صحيحة. وهنا قوله لا صلاة أي لا صلاة صحيحة. وقال في الحديث الآخر: كل صلاة كما عند مسلم وغيره لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم عندما صلى يوما من الأيام وكان بعض الصحابة يقرؤون أو أحد الصحابة يقرأ، فلما انصرف قال: إنكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إذن هذا الفضل فضل عظيم لهذه السورة، وما عداها من القرآن الإنسان مخير به، فلو أن الإنسان صلى مثلا 100 سنة وهو يقرأ مع الفاتحة من المفصل فقط لصحت صلاته، بل لو يقرأ سورة واحدة مع الفاتحة لصحت صلاته، لكن لو أنه استطاع أن يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة ولم يقرأها فإن صلاته غير صحيحة، وسيأتي معنا إن شاء الله في آخر مجلسنا ما يتعلق بالجانب الفقهي في قراءة سورة الفاتحة. أيضا من فضائلها ما مر في حديث أبي سعيد بن المعلى، وهو أنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، أيضا من فضائلها أنها يرقى بها، فإن الصحابة الذين مروا بحي من أحياء العرب كما في الصحيح من حديث عبادة رضي الله عنه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مروا بحي من أحياء العرب ونزلوا قريبا منهم، فأتت جارية من العرب وقالت: هل فيكم من راق؟ فقد لدغ سيد الحي. فقام أحد الصحابة معها، وكانوا يرونه أو يرونه لا يحسن الرقية، فرقاه فبرئ الرجل، فأعطاهم 30 من الغنم، وأعطاهم لبنا، فلما أخذها الصحابة رضي الله عنهم قال لهم أبو سعيد: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تفعلوا شيئا بالمال. وسألوه: هل تحسن الرقية؟ فقال: والله ما زدت على أن قرأت سورة الفاتحة، قرأها على ذلك اللذيغ فبرئ. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم أنها رقية؟ ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربوا له معهم بسهم، وذلك تطييبا لخواطرهم، لأنهم كان لديهم شيئا من التوقف في هذا المال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مشاركا لهم ليكونوا مطمئنين إلى أن ذلك الفعل جائز، وهذا متكرر في هديه صلى الله عليه وسلم. ومن أوضح ذلك وأصرحه في قصة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما حدث صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلقوا وأن ينحروا الهدي الذي ساقوه، فتباطأ الصحابة رضي الله عنهم، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أم سلمة وشكى إليها تباطؤ الصحابة، فقالت: يا رسول الله، إن الناس قد أصابهم أمر عظيم، فاخرج وانحر هديك واحلق رأسك. فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحر هديه ثم حلق رأسه اقتتل الصحابة رضي الله عنهم على المدي أي السكاكين لينحروا هديهم وليحلقوا رؤوسهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا شديدي التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا حريصين أشد الحرص على الاقتداء به، بل كانوا يعنفون على من كان له رأي في شيء من السنة. ولذلك لما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان يحدث بحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فقال ابن له: والله لنمنعهن. فغضب عليه غضبا شديدا وسبه سبا ما سمع من ابن عمر قبل ذلك، وقال: أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول: والله لنمنعهن، والله لا كلمتك أبدا. وهذا من شدة تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا درس لطالب العلم أن يكون ذا عناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث طلب العلم، ثم أيضا من حيث التأسي والعمل. الشاهد ها هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: اضربوا لي معكم بسهم من هذا الماء، من هذه الغنم التي أعطاهم ذلك الرجل الذي رقاه أحد الصحابة، وكان في ذلك تطييبا لخواطرهم ليأكلوا أو ليتملكوا هذه الأنعام دون شك أو وجل أو خوف. وفي أي هنا أيضا درس آخر، وهو أن طالب العلم الذي يقتدى به يحرص على العمل. أيضا من فضائل هذه السورة أنها من خصائص هذه الأمة، كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ما أنزل في التوراة والإنجيل ولا في الزبور، وفي بعض الروايات: ولا في القرآن مثلها، ولا في القرآن مثلها. وذلك في قصة أبي رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة ما أنزل في التوراة والإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن أعظم منها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت معه. وها هنا أبي رضي الله عنه كان حريصا على العلم، وامتدحه النبي بحب العلم، فأبي بدأ يتباطأ بالمشي، لا يريد الخروج من المسجد، يريد أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بها. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، فقرأها حتى أتى على آخرها. وهذه السورة أيضا من فضائلها ما جاء في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمقصود بقوله قسمت الصلاة أي القراءة، قسمت الصلاة أي القراءة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي، أو قال فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. وفي قوله قال حمدني عبدي هذا ظاهر الحمد لله رب العالمين، وفي قوله الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي أي وصفني بوصف الثناء، وفي قوله مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، ومعنى مجدني أي زاد في الثناء، أي زاد في الثناء. وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإن هذه الآية قسمان، قسم لله وقسم للعبد. فقوله إياك نعبد هذا لله، قوله إياك نعبد هذا لله جل وعلا، وقوله إياك نستعين هذا للعبد، فإنه يستعين بالله فيعينه الله جل وعلا. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا كله دعاء من العبد طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، ويأتي معناها إن شاء الله لاحقا كل هذه الآيات. فالسورة أولها لله وأوسطها مشترك وآخرها للعبد. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أي القراءة، فأولها لله حمد وثناء وتمجيد، ووسطها إياك نعبد وإياك نستعين مشترك، وآخرها للعبد فهي سبع آيات، ثلاث لله وثلاث للعبد وواحدة مشتركة فالأول لله وهو الحمد والثناء والتمجيد، وإياك نعبد وإياك نستعين أول نصفها الأول هذه الآية لله وهو إخلاص العبادة له، ونصفها الثاني للعبد حيث إنه يستعين بالله فيعينه الله جل وعلا. وها هنا موقف مهم من مواقف العبودية، وهو استشعار هذه القسمة واستحضارها عند قراءة الفاتحة. لو أن كل إمام وكل منفرد قرأ الفاتحة مستحضرا هذه القسمة، لو أن كل إمام وكل منفرد قرأ الفاتحة وهو يستشعر هذه القسمة لما كنا نرى القراءة بهذه السرعة الموجودة الآن، بل يتباهى البعض أن يقرأها بنفس واحد. وقد ينظر القارئ أحيانا إلى ضبط المقامات وأحكام التجويد وما يتعلق بذلك وينسى هذا المعنى وهو أن هذه القراءة مقسومة بينه وبين الله، والله جل وعلا العظيم الجبار الكبير المتعال يقسم هذه القراءة بينك وبينه، وأنت صاحب الحاجة وأنت الضعيف، وهو الغني وهو القوي، أنت الذي تستفيد من العبادة وتضرك المعصية، وهو الذي لا تنفعه عبادتك ولا تضره معصيتك، ومع ذلك يقول سبحانه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا استشعرنا هذا المعنى ما شبعنا من سورة الفاتحة، وإذا استشعرنا هذا المعنى قلنا كل معاني هذه السورة وكل كلماتها وحروفها وألفاظها بقلوب خاشعة، وإذا استشعرنا هذا المعنى أيضا دعوناه في آخرها ونحن موقنون بالإجابة، وإذا أدركنا هذا المعنى زدنا تذللا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. فإن العبادة تدور بين أمرين، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. وسيأتي معنا إن شاء الله معنى الحمد وهو الثناء مع الحب والتعظيم، معنى الحمد هو الثناء مع الحب والتعظيم، ليس ثناء فقط بل لابد أن يصاحبه حب وتعظيم إذا كان لله جل وعلا. فأنت قد تثني على عدد من الخلق لكن ليس هناك حب وليس هناك تعظيم، وإنما تثني عليهم بحال الواقع. أما المؤمن فإنه يثني على الله عز وجل مع حبه وتعظيمه لربه سبحانه وتعالى. ولذا يا أحبتي، لو لم نخرج من هذا المجلس إلا أننا نحاول كلما قرأنا سورة الفاتحة أن نستشعر هذا الحديث. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، الله سبحانه وبحمده يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. من أنت أيها العبد الذي تستحق هذه المنزلة؟ ولو قال أحد من كبار أهل الدنيا شيئا شبيها بذلك لتسابق الناس إليه ولعظم في نفوسهم. وهذا السر، تأمل هذه المعاني، هو السر الذي جعل السلف رحمهم الله يتلذذون بالعبادة. وإن شئتم اقرأوا في التراجم ترون عجبا. ومن يعني روائع ذلك، إذا أتينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه يقف يصلي طويلا يترنم بالقرآن، ويقع الطير على رأسه من طول وقوفه يظنه الطير شاخصا أو عمودا فيقع عليه. وأحوال السلف في هذا كثيرة، وليس هذا مكان بسطها، لكنني أقولها هنا إننا لا ينبغي أن نتجاوز هذا الحديث دون أن نستشعر عظمته وعظيم أثره، وأن فيه نفع لقلوبنا وإصلاح لها. فنحن نسعى جاهدين في طلب العلم وفي العبادة في العمل كله لإصلاح قلوبنا، استقامتها في عبادتها لله جل وعلا. وهذا مما يعين كثيرا ومما جرب. وقد كان أحد شيوخنا كثير البكاء في قراءة سورة الفاتحة، وتعلمون الأئمة في رمضان أكثر ما يبكون في القنوت ولا لا، وهو أكثر ما يبكي في سورة الفاتحة. وأذكر أنه يندر أن يتجاوز قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين إلا ويبكي، وما ذلك إلا لما في هذه الكلمات من المعاني العظيمة، ما فيها من المعاني العظيمة. هذه السورة، سورة الفاتحة، هذه السورة سورة الفاتحة أيضا كما أسلفنا هي سورة مكية ولا لا؟ طيب سؤال بسيط، ما الفرق بين المكي والمدني؟ نعم يا أخي، يعني نقول ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني حتى لو نزل بمكة. يعني مثلا قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه نزلت متى؟ في حجة الوداع. حجة الوداع في مكة ولا في المدينة؟ ها؟ في مكة. نعم، حجة الوداع في مكة، هل نقول أنها مكية ولا مدنية؟ ما رأيك؟ لا، صاحب الجواب، مدنية. على هذا القول تكون مدنية. اختلف اختلاف كبير في تحديد المكي والمدني، لكن الذي عليه جمع من أهل العلم أن المكي ما كان، أن الفاصل بين المكي والمدني الهجرة، أن الفاصل بين المكي والمدني الهجرة. وهناك أقوال كثيرة في هذا. إذن هذه السورة مكية وهي من أوائل ما نزل. هذه السورة مكية، عدد آياتها 7، اختلف في بسم الله الرحمن الرحيم هل هي من السورة أم لا. ودعونا نأخذ كلاما مختصرا وسريعا عن بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، بإجماع أهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل، أنها آية من سورة النمل، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. أيضا الذي عليه جماهير أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، فإنه كما جاء في السنن أن الصحابة لا يعلمون انتهاء السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم يتكرر نزولها بعد انتهاء كل سورة، بعد انتهاء كل سورة. بسم الله الرحمن الرحيم اختلف هل هي من الفاتحة أم لا. أن تقرأ في أول الفاتحة فالكافة من أهل العلم ما عدا رواية عن بعض السلف أنها تقرأ في أول السورة، لكن هل هي منها أم لا؟ طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ ها؟ يقول تصير 8، ليست 7 مثاني، تصير 8. هذا أثر واحد. أثر آخر هنا بالجهة هذه، نعم، إذا أسقط آية منها أيضا تبطل الصلاة، وذلك الآثار المترتبة عليها كثيرة. ولتعلموا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، لكن الجمهور من الصحابة فمن بعدهم أنها ليست من سورة الفاتحة، أنها ليست من سورة الفاتحة. واستدلوا بأدلة منها هذا الحديث الذي قبل قليل، وهذا واضح وصريح، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. هنا لم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما ابتدأ بالحمد لله رب العالمين. ومن أدلتهم أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وذهب آخرون إلى أنها من السورة، واستدلوا أيضا بأدلة منها أنها قرأت في أول السورة، ولكن أدلة ليس كما قلت هنا، لن نطيل لأن الإخوان أخذوا من الوقت يعني شيئا كثيرا حفظهم الله. أنا قد صليت هنا، لكن الشاهد أن عندنا مسائل كثيرة تأتي، وأيضا ملحون على أن يكون هناك 10 دقائق توقف. الشاهد ها هنا أن القائلين أو أن السلف انقسموا إلى فريقين: الجمهور على أنها ليست من سورة الفاتحة، ومن ثم لو أنه صلى ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم صحت صلاته، واضح؟ وهذا أعظم أثر، هذا أعظم أثر، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة. واتفقوا أيضا أصحاب هذا القول أنها سنة في بداية السور، أنها سنة في بداية السور، اتفقوا على أنها سنة في بداية السور. إذن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية مستقلة من القرآن يفصل بها بين السور، تقرأ في بداية السور إلا سورة واحدة، وهي سورة براءة، وهي سورة براءة، فإنها لا تقرأ. طيب لماذا لا تقرأ في سورة براءة؟ فيه في القرآن كثير، فيه في القرآن كثير، فيه عذاب وفيه وعيد. هذا قول، هذا قول، لكنك جنحت إليه ما أدري ماذا ابتداء يعني. القول الثاني، القول الأول أنها فيها آية السيف، سورة براءة، وقالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم فيها رحمة ولا يتناسب، وهذا القول استنباط من بعض السلف. والقول الآخر لأن الصحابة اختلفوا هل الأنفال وبراءة سورة واحدة أم سورتان، فتركوا الفصل بينهما دون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر، لأن المعنى الأول يوجد في القرآن كثير، يعني سور فيها الوعد والوعيد وتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. والمعنى الثاني هو الأظهر، أن الصحابة اختلفوا فتركوها دون بسم الله، لأنهم اختلفوا هل الأنفال وبراءة واحد أم سورتان، فتركوه دون بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي سورة من هي آية من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن ليست من الفاتحة، وأيضا بسم الله الرحمن الرحيم بإجماع أهل العلم آية من سورة النفل، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا هي يبتدأ بها بالسور عدا سورة براءة، عدا سورة براءة. طيب، قوله سبحانه وتعالى قبل أن نبدأ بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لابد أن نعرج على الاستعاذة، لابد أن نعرج على الاستعاذة، لأن الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، العود هو الالتجاء، فقولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. ولنعلم يا إخوان أن الأعداء قسمان، قسم تستطيع أن وهو الظاهر لك الإنسي، تستطيع أن تواجهه وتستطيع أن تدافعه وتستطيع أن تتصالح معه وأن يكون بينك وبينه هدنة، وهذا أمره ميسور. أما العدو من الشياطين فإنه لا قدرة لك به عليه إلا بالله عز وجل، لا قدرة لك على شيطان على الشيطان الجن إلا بالله عز وجل، ولذا فأنت تستعيذ بالله تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله من الشيطان، والشيطان أخذ اسمه من الشطن أو الشطن وهو البعد، فإن الشيطان مبعد عن رحمة الله جل وعلا ومطرود من رحمة الله. الرجيم المرجوم، الرجيم المرجوم. و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه صيغة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ أخرى، ومنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وكلاهما صحيح، فهذا جاء في القرآن وذاك جاء في السنة. وهل الاستعاذة عند بدء القراءة واجبة أم لا؟ الجمهور على أنها واجبة، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست واجبة، واستدلوا أيضا بمجموعة أدلة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على المنبر في أحاديث كثيرة ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستدل النبي بآيات ولم يستعذ، وهذا هو الأظهر أن الاستعاذة سنة. لكن ينبغي طالب العلم دائما يا إخوان يأخذ نفسه بالرخص أم بالعزائم؟ طالب العلم ماذا يأخذ نفسه؟ بالعزائم وليس بالرخص. طالب العلم يأخذ نفسه بالعزائم وليس بالرخص. والدليل ما هو الدليل أن طالب العلم يأخذ نفسه بالعزائم؟ هذا دليل، خلينا نقول أنه دليل عقل، نريد دليل نص. هذا دليل، أحسنت يا يحيى، خذ الكتابة بقوة، والأخذ بالقوة يقتضي الحرص على العزيمة وليس على الرخصة. أيضا دليل من السنة، نعم لا، ما هو هذا ليس فيه يعني عزيمة شديدة، هذه قد تكون في أوضح من هذا. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من الليل. وقال للأعرابي الذي سأله عن الإسلام فذكر له الأركان، فلما ولى الأعرابي قال قبل أن يولي قال: والله لا أزيد. فقال النبي: أفلح إن صدق. فما الفرق بين ابن عمر وذلك الأعرابي؟ ابن عمر يؤهل إلى إلى إلى قيادة علمية وقيادة عملية. واضح يا إخوان؟ من المشاكل الموجودة المعاصرة أن طلاب العلم صاروا يسارعون الرخص أكثر من العوام، بل بعضهم ينظر لذلك، وهذا فيه خلل، هذا فيه خلل. فإن طالب العلم يحرص على أن يأخذ نفسه بالعزيمة. قلنا أنه الجمهور على أن الاستعادة سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، ولكن طالب العلم لا يتركها، طالب العلم لا يتركها أخذا بالعزيمة وتأدبا بآداب القرآن، وتأدبا بآداب القرآن. إذن الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله عز وجل، وموضعها عند بدء القراءة، موضع الاستعاذة عند بدء القراءة. فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة وهي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، فمر معنا ومعناها، قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف لابد أن يكون مناسبا هاهنا عندما أكون على مائدة الطعام فأقول بسم الله، ما هو المحذوف؟ تقديره ماذا؟ آكل أو ابتدئ أكلي. وعندما أكون أقرأ فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، التقدير ماذا؟ أبتدئ. وعندما ألقي كلمة وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، فأيضا إذن يكون تقدير الفعل المحذوف مناسبا للمقام، يكون تقدير الفعل المحذوف مناسبا للمقام. فها هنا بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ أقرأ أو أبتدئ قراءتي. إذن تقديره لابد أن يكون مناسبا للحال التي أنت فيها، لابد أن يكون مناسبا للحال التي أنت فيها. و قولنا بسم الله، الله لفظ الجلالة علم على الرب جل وعلا، ولا يطلق على غيره، علم على الرب جل وعلا. والله هو المألوه المعبود سبحانه وتعالى. وجميع الأسماء والصفات تابعة له، جميع الأسماء والصفات تابعة له. والرحمن أي ذو الرحمة سبحانه وتعالى، أي ذو الرحمة سبحانه وتعالى، وهي رحمة واسعة، ولذا جاء على وزن فعلان، وهي رحمة واسعة ولذا جاء على وزن فعلان، لأن رحمته واسعة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحمن هل كان معروفا عند العرب أم لم يكن معروفا؟ ها يا عبد الله، لماذا لم يكن؟ ها؟ من القائل؟ لما جاء سهيل بن عمرو يوقع صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا، اكتب باسمك اللهم، فلا نعرف إلا رحمن اليمامة، فلم يكونوا يعرفون أن هذا اسما من أسماء الله. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ ولكن هذا يشكل عليه قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم في الآية الأخرى، ها؟ إذن هو معروف عندهم، لهم يعني يحتجون بالقدر، فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. قيل إن هذا هين، هذا كل آيات مكية، كلها آيات مكية، هذه بالحوام ميم كلها مكية. أجيب عن هذا بأن القرآن حكى قولهم بالمعنى، هذا قول، ها مناسب عبد الله لغوي كان مناسبا. قيل إنه حكى قولهم بالمعنى، إذن اسم الرحمن لم يكن مشتهرا عند العرب قبل الإسلام، لم يكن مشتهرا، يعرفون الله ويعرفون بعض الأسماء الأخرى لكن الرحمن لم يكن مشتهرا. قلنا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهو على وزن فعلان الذي يدل على المبالغة، والرحيم أي الموصل رحمته سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، أي الموصل رحمته لمن يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وهذه الجملة الرحمن الرحيم، هذه الجملة تدلنا على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة الرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته، فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما هو مذهبنا الذي اتبعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة؟ هو أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإثباتنا هذا يكون بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، وقلنا إن الرحمن أي وصفه سبحانه وتعالى، والرحيم فعله سبحانه وتعالى، فإذا وجد أحد الاسمين دون الآخر فهو متضمن للآخر، فإذا وجد أحد هذين الاسمين دون الآخر فهو متضمن له، فهو متضمن له كما قرره العلماء في العقائد. والرحمة التي أثبتها الله لنفسه هي رحمة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، ولا نقيسها على رحمة الخلق أو ننظر إلى رحمة الخلق، فإن بعض نفاة الصفات احتجوا بما يقوم بالمخلوق عندما يكون رحيما. قال بعضهم إن الرحمة تدل على الضعف، والله سبحانه وتعالى ليس ضعيفا، فما الجواب على هؤلاء؟ في جواب عام في كل الصفات، ما هو؟ ها؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لله ذات لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات، هذه قاعدة مستنبطة من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن احتج بشيء يقوم بالبشر وأراد إنزاله على الله عز وجل فهو ماذا؟ فهو مخطئ، لأن الله ليس كمثله شيء، لأن الله ليس كمثله شيء. وقال بعض أهل العلم بل إن هذا أيضا مخالف للواقع، فقد يكون بعض الناس ملكا جبارا وعنده شيء من الرحمة، فليس بالضرورة أن تكون الرحمة دليل ضعف، بل هي دليل قوة، بل هي دليل قوة. لكن يكفينا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من سورة النمل بإجماع أهل العلم، وهي آية من القرآن أتي بها للفصل بين السور، وقراءتها في أوائل السور سنة مؤكدة، قراءتها في أوائل السور سنة مؤكدة. وبعض أحكامها الفقهية تأتي إن شاء الله في آخر المجلس إن شاء الله. يقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، والفاتحة أو سورة الفاتحة عدد آياتها 7، وعدد كلماتها 25، وعدد كلماتها 25، وعدد حروفها 113، وعدد حروفها 113. سوف تجدون أن بعض الفضلاء قال زاد لأنه حسب بسم الله الرحمن الرحيم منها. المهم أن عدد آيات السورة 7، عدد الكلمات فيها 25، عدد الحروف 113، عدد الحروف 113. الحمد لله رب العالمين، قلنا الحمد ها هنا وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والله جل وعلا له الكمال الذاتي والكمال الفعلي والكمال الوصفي. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والله جل وعلا له الكمال الذاتي والوصفي والفعلي، فذاته جل وعلا لا تشبه الذوات، وهي ذات كاملة، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. وأسماؤه وصفاته أيضا كاملة، وأفعاله كاملة جل وعلا. إذن له الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أفعاله سبحانه وتعالى. وقلنا أنه لا بد من المحبة والتعظيم للمحمود، وهذا ليس إلا لله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى له التعظيم المطلق والمحبة التامة الكاملة، ومحبته فوق كل محبة، فوق محبة النفس والولد والوالد بل فوق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والمحبة عبادة، والتعظيم عبادة أيضا، والتعظيم عبادة، والحمد لله جل وعلا يجمع بين الأمرين. والألف واللام في الحمد لأي شيء؟ يقول عبد الله للاستغراق. الحمد ها هنا للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد، وهذا لا يمكن إلا لله، فإن ما سوى الله عز وجل تحمده من وجوه، تثني عليه من وجوه، لكن ليس هناك حمد مطلق إلا لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للحمد جل وعلا. والحمد ها هنا كما أسلفنا هو ماذا؟ ثناء مع ماذا؟ محبة وتعظيم، مع محبة وتعظيم. قال الحمد لله، اللام للاختصاص، لله اللام للاختصاص، وقيل للاختصاص والاستحقاق، وقيل للاختصاص والاستحقاق. وكما أسلفنا الله علم على الذات الإلهية، اسم ربنا جل وعلا، وهو اسم له سبحانه وتعالى تتبعه جميع أسمائه وصفاته، تتبعه جميع أسمائه وصفاته، وقد جاء في آيات كثيرة كما قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فهذا الاسم، وهو اسم الله، اسم معظم، وتتبعه سائر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهو ومعناه أي المألوه المعبود سبحانه وتعالى، أي المألوه وهو المعبود سبحانه وتعالى. ثم قال الحمد لله من؟ رب العالمين، رب العالمين. والرب هو من اجتمع فيه ثلاث صفات، مهمة هذه العبارة، الرب هو من اجتمع فيه في هذه الآية، ربنا سبحانه وتعالى اجتمعت فيه ثلاث صفات. الأولى الخلق، والملك ثانية، والثالثة التدبير، فهو رب العالمين، خلقهم ويملكهم ويدبرهم. إذن هذه ثلاث صفات للرب سبحانه وتعالى، رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم، أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم سبحانه وتعالى. والعالمين هم من سوى الله جل وعلا، هم من سوى الله جل وعلا من سائر المخلوقات، العالمين هم من سوى الله من سائر المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى هو ربهم. وهذه الآية الأولى من السورة نستفيد منها فوائد. الفائدة الأولى إثبات الحمد الكامل لله عز وجل، الفائدة الأولى إثبات الحمد الكامل لله عز وجل، وأخذنا هذا من أل التي للاستغراق، من أل التي للاستغراق في قوله الحمد. ثانيا من الفوائد أن الله تعالى مستحق للحمد ومختص به من جميع الوجوه، أن الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد ومختص به، أي الحمد الكامل من جميع الوجوه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث له ما يحب قال ماذا؟ الحمد لله الذي تتم الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا حدث له ما يكره ماذا يقول؟ الحمد لله على كل حال. إذن هو المستحق للحمد بكل الوجوه سبحانه وتعالى. والعبد يعلم أنه إن أصابه خير فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحدثه وله خير فيه، وإن أصابه شر فإن الله هو الذي أحدثه، وقد يكون له خير باطن لا يظهر له. ولذلك كان الصالحون إذا أصابهم ما يكرهون قالوا الحمد لله على كل حال، فما يختاره الله لنا خير مما نختاره لأنفسنا. وهذا الحقيقة من تمام الإيمان بالقدر، من تمام الإيمان بالقدر أن تعلم أن ما يختاره الله لك هو خير مما تختاره لنفسك، فتفوض الأمر كله لله جل وعلا. وهذا من تمام العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن كانت هذه حاله سيأتيه من المدد الرباني في الإيمان واليقين ما لا يستطيعه أهل الدنيا كلهم. وتعلمون قصة عروة بن الزبير عليه رحمة الله لما أصابت الآكلة قدمه فقطعت قدمه، فقال الحمد لله أعطي اللهم لك الحمد، أعطيت أربعا من الأطراف وأخذت واحدا، فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت. وكان له أربعة من الولد، فأصاب فرس أحد أولاده فمات، فقال الحمد لله أعطيت أربعة من الولد، أخذت واحدا وتركت ثلاثة، فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت. ولذا ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله في الصبر قال ثلاث درجات في المصائب، حال المؤمن ثلاث درجات. الدرجة الأولى الصبر وهي أقلها، الثانية الرضا أعلى منها أن يرضى بما قدر الله، الرابعة وهي الصعبة جدا والعالية المحبة، أن يحب ما يقدره الله. ولو علم طالب العلم نفسه على هذا لأصبح رياضة من الرياضات، إلا في المصائب التي فيها تفريط وهي في العبادات، فهذه نقصد المصائب الدنيوية. أما تقصيره في العبادة هنا لا، هنا يحزن ويتألم ويكفر ويحاسب نفسه بل يعاقبها. المهم يا أحبتي، ها هنا ذكر العلماء رحمهم الله من الفوائد عند هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد الكامل من جميع الوجوه. الفائدة الثالثة ونختم بها لهذه الآية، تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية له أسباب نذكر منها. قالوا إما لأنه علم، لفظ الله على الرب مقدم على الرب لأنه علم على الله عز وجل أكثر من الرب، لأنه علم على الله عز وجل وهو تتبعه جميع الأسماء والصفات، أو لأن الذين أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم غالبهم ينكرون الألوهية ولا ينكرون الربوبية، غالبهم ينكرون الألوهية ولا ينكرون الربوبية، فقدمت الألوهية لأهميتها بالنسبة لأولئك. ثم قال جل وعلا الرحمن الرحيم، وهذه قد مضى الحديث عنها في بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا بعد ذلك قال مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة وهو يوم الحساب، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، وهو يوم القيامة يوم الحساب. يوم الدين أي يوم الحساب، مالك يوم الدين أي يوم الحساب وهو يوم القيامة. ومالك يوم الدين وهو اليوم الذي يجازى فيه الخلائق، وقال مالك يوم الدين مع أنه سبحانه وتعالى يملك الدنيا والآخرة، لكن في ذلك اليوم تسقط كل الملوك. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يقول أنا الملك، أين الجبارون، إلى آخر الحديث، فكل الأملاك تسقط يوم القيامة، يسقط الجبارون والمتكبرون والظلمة، ولا يبقى إلا ملك الله جل وعلا الذي لا يحول ولا يزول. وفي قراءة سبعية ملك يوم الدين، في قراءة سبعية ملك يوم الدين، قلنا إنه يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، وهذا اليوم العاقل يستعد له، وهو يوم حساب دقيق، ويوم القيامة تنشر الصحف وتظهر الدواوين وما كتب على الإنسان في هذه الحياة، وعلى المرء أن يستعد لذلك اليوم، وليعلم أن ذلك اليوم يوم لا يغادر فيه شيء من الأعمال، كلها مرصودة، فيكثر من الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله جل وعلا. وفي الجمع بين القراءتين مالكي وملكي، قال بعض أهل العلم أن في ذلك بيان لأن ملكه جل وعلا ملك حقيقي، فهو مالك له وملك فيه سبحانه وتعالى. وهنا قد يكون بعض الناس ملك لكن ليس مالكا، أدركتم؟ قد يكون ملكا لكن ليس مالكا، قد يسمى ملك لكنه ليس مالكا، وهو سبحانه وتعالى مالك وملك جل وعلا. في هذه الآية من الفوائد أولا إثبات ملك الله التام ليوم الدين، حيث تتلاشى فيه كل الملكيات، والجمهوريات كله يتلاشى، كله يتلاشى. ولذلك فإن في الدنيا ملوك غير متوجين، من هم؟ من هم الملوك غير المتوجين في الدنيا؟ قول، بس قد يكون العالم تذله الدنيا أحيانا، أو يكون يعني تبعا لآخرين. قالوا إن بعض أهل العلم قال إن ملوك الدنيا الزهاد، ليس معنى الزاهد الذي ليس معه شيء، إنما الزاهد الذي عرفه الإمام أحمد رحمه الله، الذي لا يفرح بإقبال الدنيا ولا يحزن بإدبارها. الزاهد لا يفرح بإقبال الدنيا ولا يحزن بإدبارها، وهذه درجة عالية، درجة عالية وكبيرة. لا يفرح بإقبالها ولا يحزن بإدبارها، هذا هو الملك، الدنيا لا تساوي شيء عنده. أيضا من الفوائد إثبات البعث والجزاء، إثبات البعث والجزاء. أيضا من الفوائد المهمة لنا جميعا الحث على العمل الصالح والاستعداد لذلك اليوم، الحث على العمل الصالح والاستعداد لذلك اليوم. ثم قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، إياك مفعول مقدم، إياك مفعول مقدم، وفاعل ومعمول وعامله نعبد، وعامله نعبد. وقدم المعمول على عامله لإفادة الحصر، أي أنه لا عبادة إلا لله جل وعلا. قدم المعمول على عامله لإفادة الحصر، أي أنه لا عبادة إلا لله جل وعلا. والعبادة باختصار تتضمن فعل الأوامر وترك النواهي، فعل الأوامر وترك النواهي، أو بما قاله أبو العباس ابن تيمية عليه رحمة الله، ماذا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والأعمال الظاهرة والباطنة. قوله رحمه الله الظاهرة والباطنة، الظاهرة أعمال الجوارح والباطنة أعمال القلوب، والباطنة أعمال القلوب. وهذه الآية تكلم عليها العلماء كثيرا، ومن أنفس ما كتب حولها ما سطره يراع بن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بالله سبحانه وتعالى أي طلب العون، أي طلب العون منه سبحانه وتعالى، وهذا من أعمال القلوب العظيمة. الاستعانة من أعمال القلوب العظيمة، وقد اعتنى بها العلماء رحمهم الله، قد أشار إلى ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الأصول الثلاثة، وذكر أدلتها وغيرها من أعمال القلوب. وأعمال القلوب من أجل العبادات وعليها المدار، فإن القلب إذا صلح صلحت الجوارح، وإذا فسد فسدت الجوارح. هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين تكلم كما قلت عليها ابن القيم شارحا لمتن أو كتاب منازل السائرين للهروي عليهم جميعا رحمة الله، وأنصح بقراءته أو قراءة أحد مختصراته. إياك نعبد وإياك نستعين، أي أنت سبحانك لك العبادة وحدك، وبك الاستعانة وحدك. فتقديم العامل على معموله في كلا الأمرين يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يفيد الحصر. من فوائد الآية أولا إخلاص العبادة لله جل وعلا، ثانيا إخلاص الاستعانة به سبحانه وتعالى، ثالثا إثبات المعونة منه وحده لا شريك له. وأما من غيره فالاستعانة بغيره إن كان مما يستطيعه الغير فهذا جائز، وإن كان مما لا يستطيعه فهو شرك. ولتعلموا رحمكم الله أن الأكمل كلما استطاع الإنسان الاستغناء عن الناس ألا يستعين بهم فليفعل. فإن الصحابة رضي الله عنهم وخاصة أبو بكر ربما سقط خطام ناقته فنزل من ناقته وأخذه ولم يقل لأحد أعطني إياه، استغناء عن الناس. كلما استغنى الإنسان عن الناس كان خيرا له، كلما استغنى عن الناس كان خيرا له. الآية التي بعدها قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، والصراط هو الطريق، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وقوله اهدنا الصراط، اهدنا تتعدى بحرف الجر وبغيره، وها هنا لم يعدها بحرف الجر. قالوا والحكمة من ذلك أن العبد يقول ذلك وهو متلبس بالعبادة، قالوا الحكمة أن العبد يطلب الهداية وهو متلبس بالعبادة، فلم يرد حرف الجر، فلم يرد حرف الجر الذي يتعدى به الفعل. والصراط المستقيم إذا هدي إليه العبد فقد أفلح، لأنه يؤدي إلى الجنة، لأنه يؤدي إلى الجنة. الصراط المستقيم يؤدي إلى الجنة. اهدنا الصراط المستقيم، والهداية ها هنا المراد بها هداية الإرشاد، الهداية ها هنا المراد بها هداية الإرشاد والتوفيق. الله جل وعلا يهدي من يشاء، وهو سبحانه وتعالى بيده قلوب العباد. قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل أن قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولا يزال الناس عندهم خلاف ووجهات نظر متباينة وتنوعات وتضادات، فما الملجأ من ذلك؟ إلى الله جل وعلا. فالفتن التي تحدث بين المسلمين من أشد ما يقلق المؤمن، ولذلك المؤمن يلتجئ إلى الله ويلح عليه. وقد كان العلماء رحمهم الله ومنهم ابن تيمية عليه رحمة الله إذا استشكل مسألة قام يصلي الليل طويلا، مع طول بحثه وطول قراءته كان يصلي الليل طويلا يسأل الله الهداية. فهل طالب العلم اليوم يفعل ذلك؟ إذا أشكلت عليه مسألة أو أشكل عليه أمر بين المسلمين كالذي يحدث في سوريا اليوم مثلا، هل يقوم ويصلي ويدعو الله أن يظهر له الحق؟ أبدا. جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون طلب للهداية من الله جل وعلا. بل مع الأسف حتى المتلبسين المباشرين لهذا لا تشم في كلامهم وكتاباتهم ما يدل على الالتجاء إلى الله، وإنما تخوين وتكذيب وتكفير وتفسيق واستباحة للدماء وللأموال دون طلب للهداية من الله جل وعلا. ولذلك يا إخوان من لم يلتجئ إلى الله فإنه في خطر، لأن الله إن لم يكن معه فلا ناصر له ولا مؤيد له. شيخ الإسلام رحمه الله يعرف ضلال البطائحية، وهم فرقة ضعيفة من فرق الصوفية، فرقة يعني فكرها مضحك. فلما تواعد للمناظرة معهم أحيا الليلة كلها التي سبقت المناظرة خوفا أن يتخلى الله عنه، مع قوة علمه وقوة اطلاعه وقوة فهمه لضلال تلك الفرقة الضعيفة، ومع ذلك خشي أن يكله الله إلى جهده. فالمؤمن بعد أن يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا يقول بعد ذلك كله من الحمد والثناء والتمجيد والاستعانة والعبادة، يقول اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك قال العلماء إن من آداب الدعاء أن يستفتح العبد في دعائه بالحمد والثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون أحرى بالإجابة. ولذلك دعاء القنوت الوتر في أغلب ما فعله في أغلب ما يفعل بعد الحمد، إما قراءة الفاتحة أو بعد الركوع بعد قول ربنا ولك الحمد، فكلها بعد مواضع ثناء على الله جل وعلا. فبعد هذا الموقف في أول السورة أتى الدعاء للهداية للصراط المستقيم. وأنت في عبادتك بحاجة إلى الهداية، ها هنا أنت تقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. طيب أنت تصلي لماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا سؤال مهم. أنا لو كنت لم أصلي فأقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا واضح، لكن وأنا أصلي أقول اهدنا الصراط المستقيم، ما الفائدة من هذا؟ قال العلماء فيه فائدة أن يثبتك الله على الصراط، وأن تستمر على هذا الصراط، وأن تزداد علما في هذا الصراط، وأن تزداد تمسكا بهذا الصراط. واضح يا إخوان؟ ثم ما هو هذا الصراط؟ صراط ماذا؟ الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم ها هنا هم من أتوا في سورة النساء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا تذكرت أنك تسأل الله أن يهديك صراطا مستقيما، في مقدمة السائرين عليه محمد، وفيه الأنبياء، وفيه أبو بكر سيد الصديقين وغيره من الصحابة والتابعين وعباد هذه الأمة، ألا تخشع في ذلك؟ ثم تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليه هو الذي علم ولم يعمل، المغضوب عليه هو الذي عمل ولم يعمل، وأما الضال فهو الذي عمل بلا علم. المغضوب عليه علم ولم يعمل، درس في الجامعة سنوات طويلة، تخرج لم يعمل بالعلم، طلب العلم ولم يعمل. وذلك كان السلف رحمهم الله يحرصون أشد الحرص ألا يعلم شيئا من السنن إلا طبقوه. قال الإمام أحمد رحمه الله ما علمت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته. ثم ذكر حديث الحجامة وأن النبي احتجم وأعطى الحاجم درهمين، قال فاحتجمت وأعطيت الحاجم درهمين. وقال بعض السلف إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة فافعل. وهذا تحفيز للصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وارتباط به. وهذا ما تسعى عدد من الثقافات المنحرفة قديما وحديثا إلى إبعاد المؤمنين عنه، وهو هذا الصراط المستقيم الذي يقوده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. غير المغضوب عليهم، قال العلماء المغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا، ومنهم اليهود. والضالون هم الذين عبدوا بماذا؟ بلا علم. قالوا ومنهم النصارى، ومنهم النصارى والعياذ بالله. فإذا قرأ الفاتحة قال في آخرها ماذا؟ آمين. هو دعا ثم يقول في آخرها آمين، ومعنى آمين أي اللهم استجب، أي اللهم استجب. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وآمين جاءت بالمد والقصر، آمين جاءت بالمد والقصر، ويجهر بصوته بها كما فعل النبي، لأن الصحابة سمعوا النبي، وكان المسجد يرتج إذا قالوا آمين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي عندنا مسألة نختم بها والوقت يسابقنا، وهي حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. أقول وبالله التوفيق، جماهير أهل العلم على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، وذهب بعض الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أن الركن في الصلاة أن يقرأ ما تيسر من القرآن، الفاتحة أو غيرها. والصحيح هو القول الأول، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا نص صحيح، والنفي ها هنا نفي لصحة الصلاة، وهذا هو المتبادر، ولا ينصرف عنه إلى غيره إلا بدليل. ولكن ها هنا على تفريعات على هذه المسألة. المسألة الأولى: هل تجب قراءة الفاتحة على كل مصلي أم على الإمام والمنفرد فقط؟ أما في السرية فتجب على الإمام والمنفرد والمأموم في الركعات السرية، سواء كانت صلاة كلها سرية أو ركعات سرية، تجب على الإمام والمنفرد والمأموم. وأما في الجهرية فخلاف بين أهل العلم، طبعا هؤلاء الذين قالوا بوجوب الفاتحة، أما في الجهرية فاختلفوا في ذلك، فمنهم من قال تجب، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، وقال لما سألوه رضي الله عنه قال: اقرأ في سكتات الإمام، فإن استطاع أن يقرأ في سكتات الإمام فليقرأ، وإن لم يستطع فليقرأ حتى لو كان الإمام يقرأ، على قول هؤلاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة في الجهرية لا تجب على المأموم، تجب على الإمام والمنفرد لكن لا تجب على المأموم، واستدلوا بحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن هذا الحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بقوله تعالى في قصة موسى عندما دعا في سورة يونس على فرعون وقومه، وكان موسى يدعو وهارون يؤمن، قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، فجعلهما في درجة واحدة، مع أن أحدهما يدعو والآخر يؤمن. فكذلك المأموم ها هنا، الإمام يقرأ والمأموم يؤمن، فتكون قراءة واحدة. فقالوا: إن استمع إلى قراءة الفاتحة مع إمامه وأمن فيكفيه ذلك. واستدل القائلون أيضا بعدم وجوبها في الجهرية، عدم وجوبها أيضا بحديث أبي بكرة، فإنه أدرك الركوع ولم يدرك الفاتحة، فقال زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد على ضبطين عند العلماء رحمهم الله. والثابت أنه لم يأمره بإعادة الركعة مع أنه لم يدرك إلا الركعة. وحديث قال إنكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفتعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ماذا يجيب عنه القائلون بأنه في الجهرية تكفي قراءة الإمام عن المأموم؟ قالوا إن زيادة لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، زيادة إلا بفاتحة الكتاب زيادة شاذة عند المحدثين، وحكم بشذوذها غير واحد فلا يحتج بها. قال إنكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا. فهذا يدل على عدم الفعل فيما يجهر به الإمام. وانتصر شيخ الإسلام لهذا القول انتصارا طويلا، وهذا يظهر هو القول الأخير له، وإن كان في بعض كتبه المتقدمة أشار إلى الخلاف بين العلماء فقط، وقال هذه من المسائل المشكلة التي تكثر الحاجة إليها، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. والأولى أن الإنسان يحاول أن يقرأ قدر المستطاع، وهذا ما رجحه شيخنا عبد العزيز بن باز بن عثيمين عليهم رحمة الله، أنها لا تسقط بحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وهم أيضا لا يحكمون بشذوذ إلا بفاتحة الكتاب. والأولى أن الإنسان يحاول القراءة، يحاول القراءة، وإن كان قول القائلين بأنها لا تجب قول قوي في نظري، إلا أن الأحوط أن الإنسان يجتهد في قراءتها. هذا حديث عن الفاتحة باختصار، وهي لا يكفيها وقت قصير. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا من أهل القرآن. والآن يا إخوان لم يبقى من الوقت إلا قليل، ونحن في آخر ساعة من يوم الجمعة، فاجتهدوا بالدعاء رحمكم الله، واستغلوا الوقت للدعاء. حفظكم الله ورعاكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.